فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصًا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليمًا كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي عبر شاشة قناة الندى الفضائية، وبين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر أن إلقاء السلام عند جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، ورده فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ولما دخل صحابي على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، قال له 10، يعني فزت بعشر حسنات. وآخر دخل السلام عليكم ورحمة الله، 20، أي فزت بعشرين حسنة. والثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30، أي فزت بثلاثين حسنة. والله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ومعلوم لديك أن الصغير يلقي السلام على الكبير، وأن الراكب يلقي على الماشي، والماشي يلقي على القاعد، والقليل يلقي على الكثير. ولا نبدأ أهل الكتاب بسلام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام. أي نعم، وعلينا أن نشيع ذلك بين المسلمين، اللي هو إيه؟ إلقاء السلام. أنه ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. بعض النسوة وبعض الشباب منهم من يقول بونجور، والتاني يقول جود مورنينج، وهذا يقول جود أفترنون، وهذا يقول مش عارف بونسوار، والتاني تقول سعيدة. ونحن نريد تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونريد أن نعلم صبياننا حينما يدخلون بعد الاستئذان يلقون السلام. أي نعم، فهذا مما يشيع المودة والمحبة والألفة بين أفراد المجتمع المسلم وإقامة هذه السنة، لأن الناس في الشوارع ينظر بعضهم إلى بعض دون أن يلقي أحدهم السلام إلا من رحم ربي وعصم. فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الآفات والبدعيات، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، علما أنه لو كان هناك جمع فيه مسلمون وغير مسلمين ممكن نلقي السلام، لأن النية أنه على المسلمين. أما إذا بدأك الكتابي بالسلام فأنت ترد السلام يعني. وإذا كان كلامه غير مفسر غير واضح تقول له عليكم، أما إذا كان واضح ترد السلام كاملا. بارك الله فيك. هذا سائل يقول: ما حكم أخذ الدولار على أن يرده جنيهات بعد مدة؟ ما حكم أخذ الدولار على أن يرده جنيهات بعد مدة؟ يا إخواني، أنت اقترضت دولار ترجع دولار، اقترضت يورو ترجع يورو، اقترضت استليني رجعوا استليني، ريال ريال، درهم درهم، دينار دينار، جنيه جنيه، وهكذا. أي نعم. فإذا لم يتيسر لك هذا وتعذر فيرد بالعملة الأخرى بنفس سعرها في نفس اليوم الذي ستسلم المال. أن عندنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم: الذهب بالذهب، والورق والفضة بالورق، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر، هاء بهاء، ويدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، بارك الله. الأبحاث التي تطلبها الوزارة من الطلاب، هل يجوز للطلاب شراؤها وتقديمها على أنها من عملهم، مع العلم أن المدرسة والمدرسين يعرفون أن الطلاب يشترون الأبحاث الجاهزة؟ هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن المدرسة تريد أن تدربك كيف تكون باحثا، ولن تكون باحثا ما دمت غاشا وكذابا. أي نعم، وهذا يعد كذب. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي المقابل الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يخفاك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأنت تعلم أن المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. عافاني الله وإياه من هذه الصفات. فهذا لا يجوز، لأن فيه كذب وغش وعدم صدق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس مني. ثم إنهم ائتمنوك على أن يكون هذا البحث من كدك ومن علمك وعقلك، فكن أمينا على ما استؤمنت عليه. أقوم بسؤال الزبون عن أقل عرض سعر حصل عليه للخدمة المطلوبة من المكاتب الاستشارية الأخرى، وأحاول أن أعطيه سعر أقل إذا أمكن، هل يجوز ذلك؟ أيوة يجوز. ما فيش بقى في بيع على بيع التاني والحاجة، أنه لسه أصلا لم يفصل في الأمر، ما فيش مشكلة. ما هو قول لكل من المذاهب في التأمين في الصلاة؟ يا أخي، اللي يهمنا مش قول الإمام فلان ولا العالم فلان، مع إجلالنا لأسيادنا الأئمة والعلماء، اللي يهمنا سيد المصلين وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربنا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: صلوا كما رأيتمون أصلي. طب هل كان الصحابة يؤمنون بصوت جهوري ويرتج المسجد؟ الجواب نعم. الجواب نعم. أي نعم. فنحن نقتدي بهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم. هل للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم منعها من صيام التطوع؟ أيوة لها ذلك، لها ذلك، ولكن أنت تعلم أن المرأة إذا كان زوجها شاهد لا يجوز أن تصوم صوم نافلة إلا بإذنه، لأنه لعله يريد أن يستمتع بها في النهار، فلا تمنعن نفسها عنه. وبعدين يعني أنت اخترت رجل صالح أو رجل مصلح، الرجل الصالح لن يمنعك عن مثل هذا، فاترك الأمور لوقتها يعني. أي نعم، وعيني جوزك، عيني زوجك على غض بصري وحفظ إيه فرجه، وقل للزوج صيام زوجتك الأيام القمرية أو التسعة الأول من الحجة أو الاثنين والخميس أو الأكثر من الصيام في شعبان محرم، هذا سيتسبب في زيادة إيمانها، وزيادة الإيمان ستنعكس على ثلاث حوال، هتنعكس على عليك في المعاملة، وتنعكس على تربيتها لأولادها، وستنعكس على مجتمعها في التعامل مع أرحمه. لأن عندنا في المعتقد أن الإيمان يزيد الطاعة وينقص المعصية، وصيام هذه الأيام طاعة، فإن تزيد الإيمان وزيادة الإيمان تجعلها مطواعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فكل من الزوجين عنده حرص على أن يعين الآخر، الزوجة تعين الزوج على أن يكون عبدا لله، والزوج يعين الزوجة على أن تكون أمة لله، ويفرح لما يجد زوجته متلبسة بتلاوة القرآن أو بأذكار الصباح أو بأذكار المساء أو بقيام الليل أو بصلاة الضحى أو بكثرة الذكر، على ألا تقصر في حق زوجها وأولادها وبيتها، على ألا تقصر حق زوجها وأولادها وبيتها. على كل حال، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وحتى في رواية وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا. أي نعم، فأعطي كل ذي حق حقه. أيهما أحق بحضانة البنت، جدتها لأمها أم أبوها؟ إذا كانت البنت صغيرة أمها تزوجت، يبقى والدة أمها، والبنت إذا كبرت أي نعم تنضم إلى أبيها. بارك الله فيك. طيب، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، الآية. البعض قالوا إنهم حاولوا مرارا وتكرارا لكنهم لا يستطيعون حفظ القرآن، فلماذا يجد بعض الناس صعوبة في حفظ القرآن مع أن الله تعالى قال قد جعل القرآن سهل التذكر؟ وهل هناك أي أسباب تجعل المرء يجد صعوبة في حفظ القرآن؟ الجواب عدم غض البصر سبب في عدم الحفظ، الأكل من الحرام سبب في عدم الحفظ، كثرة الذنوب سبب في عدم الحفظ. وإذا تجنب الإنسان الذنوب واستعان بالله عز وجل فليحفظ على يد شيخ متقن مجاز حتى يصحح له التلاوة ويسمع عليه ويكون سببا لإعانته على هذا الخير العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال استقرئ القرآن من أربع: أبي بن كعب، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما سمع القرآن من أبي موسى الأشعري قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أكنت تسمعني؟ لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فإن شاء الله سيعينك الله على قدر إلحاحك في سجودك في الثلث الأخير من الليل أن يفتح الله تعالى عليك وأن يعينك. على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا سائل كريم يقول: نسكن في بيت متهالك ومزري ملك للدولة، في أي لحظة أو أي يوم يتم هدمه لأنه ملك للدولة، وأبي بخيل، أبي بخيل لا يريد أن يؤجر ولا أن يشتري بيتا مع العلم أن راتبه عالي ومقتدر على ذلك، فكانت أمي تأخذ المال منه دون علمه فجمعت مبلغا واشترت به قطعة أرض زراعية لنسكن فيها، فهل هذه الأرض حرام مع العلم بيتنا متهالك جدا وملك للدولة؟ الجواب: هذا جائز إذا كتب باسم أبيك، لأن زوجة أبي سفيان رضي الله عنه قالت إن أبا سفيان رجل شحيح فهل آخذ من ماله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ من ماله بالمعروف، يعني ما يحتاجه الأولاد والأسرة تأخذ بالمعروف، أي ما تعارف الناس عليه في النفقة، فلا حرج في عمل أمك هذا على أن يكتب البيت باسم أبيك لأن المال ماله، والله أعلم. أي نعم. بيقول: أنا في بلد غير مسلم وسمعت أنه يجب عليك إعطاء الطعام للمسلمين فقط، هل هذا صحيح وما هو الدليل؟ وهل يجب أن أسأل شخص ما إذا كان مسلما حتى يكون الأمر صحيحا، أم أنه من المقبول التخمين فقط ويسأل عن إعطاء كفارة اليمين لغير المسلم؟ الجواب: بارك الله فيك، ربنا قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فإذا أردت أن تكفر عن اليمين فتطعم 10 من المساكين، أي من المسلمين. أي نعم، بارك الله فيك. فإن كنت عاجز عن الإطعام فصم 3 أيام متتابعة أو متفرقة، وأنت كرجل في مكان تعرف أن هذا مسلم وهذا غير مسلم. أي نعم. وإذا اضطرك الأمر أن تسأل لا حرج إن شاء الله، ما في حرج في ذلك. أي نعم. وبعدين مثلا بالنسبة للزكاة، في حديث في البخاري ومسلم أنا ما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هناك صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذن هذه الزكوات تكون أيضا لفقراء المسلمين. أما إذا أعطيت صدقة لغير المسلم طامعا في إسلام فهذا لا حرج فيه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. على كل حال فاصل، وبعدها إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم يسأل، يقول عنده مزرعة عنب ويريد يعني أن يعطيها لواحد يقوم على خدمتها ويكون له ثلث الإنتاج. لا حرج في ذلك، أي إن كان ثلث الإنتاج أو إن كان مبلغ في السنة. أي نعم. وهذا سائل كريم يقول، ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ الميت ما له عمامة ولا قميص، وإنما يدرج في ثلاثة أثواب درجة، ويستحب أن تكون بيضاء، والله أعلم. طبعا تغسيل الميت فرض كفاية، وتكفين الميت فرض كفاية، والصلاة على الميت فرض كفاية، ودفن الميت فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط على الآخرين، لأن الفرض إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. فرض عين كصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ده فرض عين. أيوة، فرض عين كالزكاة لمن بلغ عنده النصاب وحال عليه الحول. فرض عين الحج لمن كان مستطيعا استطاعة اقتصادية وبدنية مثلا يعني. أيوة، حتى اللي مستطيع ماديا ليس مستطيع بدنيا وليس هناك أمل أن يبرأ، يوكل غيره يحج عنه إذا كان قد حج عن نفسه، والله أعلم. أما المرض الذي يرجى برؤه ينتظر حتى يبرأ ويذهب إلى الحج إن شاء الله. ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟ هذا ربا. يعني تعطي الواحد 1,000,000 جنيه وتقول له المكسب بالنص، ولو خسرت أنا ماليش لا شأن لي. لا، ما يصير. أنت لو كسبت وتاخده المكسب بالنص أو الربع والثلاث أرباع والثلث والثلثين على حسب الاتفاق، والخسارة لو خسرت تكون على صاحب المال الخسارة، وصاحب الجهد يضيع عليه جهده ما لم يكن متسببا فيها، والله أعلم. ما الحكم إذا أحدث الخطيب أثناء خطبة الجمعة في صلاة الجمعة؟ إذا أحدث الخطيب أثناء الخطبة، هل يتمها ويستخلف غيره للصلاة أو ينتظرونه حتى يتوضأ أو يلجأ سريعا إن قدر على ذلك؟ مفيش مشكلة، يتم الخطبة ولما ينزل يتوضأ وهم ينتظرونه. أي نعم. وإذا يعني طلب من واحد يصلي إمام وتوضأ بسرعة ولحق بهم ما في حرج إن شاء الله، الأمر في ذلك واسع. وهذا وارد، يمكن رجل كبير في السن، يمكن أتى يكح فنقض وضوءه مثلا. أي نعم، يعني أمور بشرية. ما حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعره؟ بعض الحنابلة قالوا إذا كانت فاحشة فلا بأس بقصها. أي نعم. ما هي شروط صلاة الجنازة على الغائب؟ يا أخي بارك الله فيك، هناك من أهل العلم من قالوا أن صلاة الغائب تصلى على كل من مات من المسلمين، وهذا قول مرجوح. وقول ثاني يقولون أن صلاة الغائب على ذوي الفضل. ذوي الفضل يعني رجل قاضي شرعي مفتي له يد فضل على المسلمين في خطبه ومحاضراته ودروسه وقضائه، أفاد الأمة بعلمه. حتى أنا مثل واحد مثلا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، شيخ الألباني، هؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وذلك على سبيل الشيخ ابن باديس الجزائر، هذا الشيخ محمد جميل غازي، أي نعم، الشيخ صفوت نور الدين، يعني على سبيل المثال وليس الإيه الحصر، أي نعم، الشيخ عبد المجيد سليم، أي نعم، بارك الله فيك. وهذا قول قال به بعض أهل العلم. والقول الراجح أن من مات من المسلمين ولم يصلى عليه نصلى عليه، طب ولو صلوا عليه لا يصلى عليه، لأن النجاشي ملك الحبشة كان نصرانيا وأسلم، فلما مات وبين نصارى فأعلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بموت أصحمة اللي هو ملك الحبشة النجاشي، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فذكر بعض أهل العلم أن القول الراجح أن صلاة الغائب تكون على من لم يصلى عليه، والله أعلم. ما حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة عطرية في مناسك الحج والعمرة؟ طيب، لا يستخدمها، لأن من محظورات الإحرام التطيب، بارك الله فيك. أين؟ فمن فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، ومن فعلها عامدا عالما فهو مخير بين واحدة من الثلاثة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام يعني صوم ثلاثة أيام، أو فدية من صيام أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو نسك يعني ذبح شاة. هذا على التخيير وليس على الترتيب، والله أعلم. نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية مما يقال في دعاء الاستفتاح، يعني تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا من المسلمين ولا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، كذا الرواية، أي نعم، أو أي رواية ثابتة واردة، بارك الله فيك، أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ هل يصلي الاستخارة لأمر يخطط لعمله؟ يا أخي، أنت لو تريد أن تقدم على فعل شيء صلي استخارة، أي نعم. أنت تريد أن تحج صلي استخارة لا تفكر على الله، تريد أن تتصدق صلي استخارة توكل على الله، لكن أنت مثلا تريد أن تبني مسجد في إفريقيا ولا في بلدك صلي استخارة، أي نعم. أنت تريد أن تتزوج فلانة ولا فلانة صلي استخارة، أي نعم. بنتك متقدم لها في أن واحد رجلين صالحين صلي استخارة، يعني وهكذا، يعني أي نعم. طبعا تصلي ركعتين دون الفريضة، وبعد قبل ما تسلم تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت تعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فعاجله وآجله فقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقض لي الخير حيث كنت وحيث كان، أي نعم، واقض لي الخير حيث كنت وحيث كان، فتنظر لأي شيء شرح الله صدرك فتفعل ما شرح الله صدرك له، بارك الله. نعم. طيب، أقول بارك الله فيك، يعني إن أنت صلي ركعتين دون الفريضة وقبل أن تسلم أتدعو بدعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي عاقبة أمري عاجلة وآجلة قدره لي ويسره لي، فإن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلة وآجلة واصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كنت وحيث كان وردني به. وما شرح الله صدرك له وجدته ميسرا سهلا تفعله إن شاء الله. طيب يقول عرضت على والد زوجي أخذ ميراثه من زوجي رحمه الله لكنه لم يأتي لأخذه فأودعت المبلغ لأولادي باسمين في البنك وعمر أولادي الأول سنتان والثاني 3 أسابيع وعندما علم والد زوجي لم يعترض وبعد سنة زوجني بابنه عم الأولاد وتوفى والد زوجي وتوفى عم الأولاد. أشعر الآن أنني أذنبت ذنبا كبيرا فماذا أفعل مع العلم أن لأولادي الكثير من الأعمام والعمات والأحفاد. هو أنت متزوجة زوجك مات أنت تاخد الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وأبوها ياخد السدس. أي نعم عرضت الأمر على بيت تديله تقول فلوس السدس تبعك هو يا عمي. أيوة هذا الذي ينبغي أن يكون. عمك مات بقى ما أخذه من مال وما عنده من مال هيوزع على الورثة هيوزع على الورثة. أي نعم فإذا أنت بقى السدس هذا بتاع والد زوجك تريدي أن توزعيه على ورثته الذكر مثل حظ الأنثيين فهذا فيه براءة للذمة والله تعالى أعلم. إلا إذا كان قد قال لك أنا تنازلت عنه لأولاد ابني هكذا بلسان الصراحة. طيب بيقول ما حكم تقدم المأموم على الإمام في صلاة الجنازة بسبب الزحام؟ الأصل لا يتقدم المأموم على الإمام لا في الفريضة ولا النافلة ولا الجنازة. أي نعم لأن هناك من أهل العلم من قال بعدم يعني جلهم يقول بعدم جواز هذا ومع ذلك فتقدم لضرورة فالصلاة صحيحة إن شاء الله. ما حكم إضافة تكاليف الإعلانات الممولة لسعر المنتج؟ إذا كان هذا الثمن الساري في السوق فلا بأس وإذا كان فوق ذلك فلا ينبغي هذا. لدي أرق شديد ومشاكل في النوم وأحيانا أستيقظ بمفردي لصلاة الفجر وأحيانا أسهر حتى أصليها. قل أصل الكلام اتوضأ وافتح كفيك كما ترى مني على الشاشة وانفث في كفيك نفس بدون ريق واقرأ آية الكرسي والإخلاص المعوذتين وامسح ما تستطيع من جسدك وافعل ذلك 3 ونام على جنبك اليمين وصدرك ناحية القبلة وستنام وتشخر شخيرا كهدير المدفعية. أي نعم بإذن الله تعالى. بيقول توفى رجل وترك زوجة وثلاثة أبناء عمومة وبنت عمومة دون أن يترك ولدا فكم نصيب كل واحد منهم؟ أيوة الزوجة تأخذ الربع إن فيش أولاد وأبناء العمومة يأخذوا الباقي وليس لبنات العمومة شيء فما بقي فلأولى رجل ذكر والله أعلم. يبقى الزوجة الربع والباقي لأولاد العمومة الذكور. ما حكم إنشاء مجموعات للحديث والله الفاعليات الودية؟ فيها ضياع للأوقات والله تعالى أقسم بالوقت لينبهنا إلى مكانته فقال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقال تعالى والفجر وليال عشر الشفع والوتر وقال تعالى والعصر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وعند الترمذي من حديث أبي برزة نضة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه بإسناد حسن صحيح لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه أين عن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن جسده فيما أبلاه. وفي رواية بعض عمره عن شبابه وأن الشباب جزء من العمر لكن خصه بالسؤال أيوة لأهميته وهذا ما يسمونه العلماء بذكر الخاص بعد العام الله أعلم. طيب، نظرا لضيق الوقت الحالي صباحا بين صلاة الفجر والخروج للعمل بالنسبة لي وللزوجة والأولاد للدراسة، فأصلي بأهلي جماعة الفجر ونخرج للذهاب نظرا لبعد المسافة والاكتظاظ المروري، فهل يجوز ذلك؟ أما في باقي الأيام عند رجوع الوقت الفجر أحرص على الصلاة في المسجد والجماعة. والله يا أخي، صلاة الفجر، صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، إلا أن يكون الأمر متعذرا أن تصلي في المسجد اللي بجوارك أو في مسجد في الطريق. أين؟ فأرجو من الله أن يتقبل منا ومنك، وقد أقمت الجماعة في بيتك. وإن كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، عن الجماعة مش عن الصلاة. وقد كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين، رجل هنا رجل هنا، حتى يقام في الصف، والله أعلم. نعم. وهذا سائل كريم يقول: هل سيندم المسلم يوم القيامة على أنه تكاسل عن بعض العبادات؟ أني بالأمس تكاسلت عن صلاة الشفع والوتر. طبعا ده المحسن سيندم أنه لم يزدد في إحسانه، فكيف بالمقصر؟ فقد قال الله تعالى في أنواع الناس: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فمن أيهم أنت؟ فكن حريصا أن تكون سابق بالإيه؟ بالخيرات. أيوة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تعال اسمع بقى الأنواع. أول نوع: الله يجعلني ووالدي وذريتي والسامعين منهم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. طب الدرجة الثانية: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ونسأل الله العافية من الثالثة دي. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. عافانا الله وإياك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب: شب حريق بشقتي، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعذرك في مصيبتك وأن يخلفك خيرا منها. شب حريق بشقتي التي أنا مستأجرها منذ 4 أشهر، وسبب الحريق هو ابني، والحريق تسبب بأضرار لابني الذي بقي في المستشفى 21 يوم، وللشقة تسبب أضرار للشقة وللسيارات الرابضة تحت الشقة، وأصحاب السيارات طلبوني بالتعويض. قال: هذا التعويض مشروع؟ أيوة مشروع، هذا التعويض مشروع. أين؟ ولكن أقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، وأقول: إنما المؤمنون إخوة، وأقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، وأقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وأقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأخوكم هذا الذي أصيب بحرق شقته وولدي والسيارة، أعينوه على سداد هذا. ده يتبرع ب20,000، وده ب50,000، وده ب500 جنيه، وده ب100 جنيه. أيوة، بعض الصالحين والطيبين يجمعوا من الناس ويعينوه إن كان عاجزا وغير قادر. أي نعم، لأننا إخوة، فينبغي أن نتعاون على البر والتقوى. وكذلك الذي له حقوق، لو له حق مثلا 10,000 وقد 7-6، يكون خيرا رحمة بهذا الرجل، إلى غير ذلك، والله أعلم. هل يجوز خروج المرأة في فترة العدة